مشهور وخفي من خلاف أمرنا بإذن الله تعالى خير مريد له ومريد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن بعد ومن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي أسئلة كثيرة وانا سانتقل ما تيسر منها وصلنا الذين يعني واقول وصلوا لما تمكن ارجو ان يجدوا انفسهم. وان شاء الله يعني ناخذ مجلسا خاصا بسيطا يعني كذا يعني بالذكر ناخذ مجلس خاص بهم ان شاء الله. وهذا سؤال وحديث دائما موصوفه متعلق على المساجد في مساجد في المكاتب وعن اسم الحديث الشريف الذي جمع فأوعى الذي جمع فأوعى حديث سند مريض ومن جاء عربي يريد ان يكون اعلى من نفسه المبتدأ ومن نفسه المبتدأ الى اخره ومحفوظ رواه الامام احمد بن محمد وهذا فهم وهذا فهم والامام احمد ما روى هذا ابدا في اي كتاب وخاصة لمثل الإمام أحمد أن يرمي مثل هذا الباطل واضح البطلان. مثل نعرف أن الإمام أحمد إذا أطلق ذكره في باب التخريج فإنما يقصد الوهم. الإمام أحمد له كتب له كتاب الوهم من حوالي 27,000 تخريج وله غير وله كتاب هو مسائل أصحابه مسائل أبو داود ومسائل صالح ومسائل عبد الله ومسائل الخلال ومسائل المنوالد مسائل كثيرة عن الإمام أحمد يعني التلميذ يسأل الإمام أحمد عن أحاديث عن أحكام فقهية وهو يفهم. فلما يقال رواه الإمام أحمد ابن حنبل فهذا المقصود به المسند عند علماء الحديث حيث يطلق العدل على أحمد فلا يعنى إلا بالمسند المعروف. وهذا طبعا الحديث ليس بصحيح ولا هو في مسجد الإمام أحمد بل ولا في أي مسجد من مسانيد الإسلام التي نعرفها. ومن سن رائحة الحديث مرة في حياته يعلم أن هذا من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من يسأل سائل عن صحة حديث لا يقبل الله صلاة مسلم يزاره. وهذا الحديث منكر رواه ابو داود واعتصم به وله ثلاث علم. ويقول ايضا هل يجوز صلاه اللحى قبل دخول الجيش؟ فيعني ارى ان هذا القيد ليس له ضمير داعي. اما حلق اللحى يعني ولعله خفض قبل دخول الجيش يعني قبل وجود ضروره يعني خفض ذلك. فمعلوم وانا يمكن تكلمت عن اللحية مرارا في هذا المجلس وقلت ان علماء المسلمين جميعا اتفقوا على ان حلق اللحية حرام وان اطلاقها واجب ولا نعلم احدا من العلماء خالف. ولما اقصد العلماء اقصد العلماء الذين دارت عليهم الفتوى علماء ربانيين كبار انما الذين اجازوا حلق اللحية بعض المتأخرين وليس لهم في ذلك حجة ماهورة أبدا. وهذا طبعا دليل المسألة حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي اللحى والفرخ الشاردة والفارق المعروضة والمصارة وفي الحديث الآخر وفارق المجوس. فأصبح اللحية لها علة وهي علة المصارفة ومخلوقات المشركين تقصد مزاجها من حيث كونها مخالفة يعني المسألة عن دينه مثلا من مخالفة المشركين قصد مخالفة المشركين مقصود هو العلم ولا زال هذه العيلة قائمة حتى الآن، وذلك العيلة قائمة حتى الآن. المسلمون جميعا يحلفون الإخلاص، وبرضه يذكر ليلة من المجلس بين اللي يتكرر فيه ينزل يحضر إليها بثمار، فربما كان بعض البدن في هذا المجلس أسود إلى هذا الحكم من كثير من الجنود. كان يقول إن المشركين لا زال يحلفون الإخلاص حتى الآن، سواء كان يهود أو كان نصارى، ولا يحتج عليهم دين الشيخ أو الحاخام، لأن هما دين مثل اليهود، وهذا واحد من ملايين اليهود، أو هذا واحد من ملايين الملايين من النصارى. لكن الصفة العامة الغالبة على النصارى هي حلف اليهود، وكذلك الصفة العامة الغالبة على اليهود، فلا زال هذا الحكم قائما حتى الآن، ولا زالت عيلته الفورية حتى الآن لم تنسخ أبدا. يبقى عندنا مخالفة المشركين هي العلة الثابتة التي لم تتغير حتى الآن في هذا الحدود. يعني الإخوان اللي بيتكلموا على جاء على اسمه حسن حنفي والكلام ده، احنا يعني هؤلاء يعني نكرات، إذا ظهر شره واستطار وتكلم تكلمنا، وإلا فإحنا لا نتطوع بإشهاره، هذا المغمور نكرة يعني. يقول سائل: ما هي شروط اتهام اي شخص بسرقة او خلاف؟ هل لابد من وجود بينة ام لا؟ وهل هذه البينة يكون بورم ولا بورق؟ بورق يبدو الشاف نعم، ام بشهادة اشخاص؟ وما رأيكم في من يتهم الناس بغير بينه وإن الله وإن إليه راجعون؟ يبقى هو مظلوم أكيد اللي كتب، أكيد اللي كتب الرفعة دي في واحد اتهم وظلم يعني. طبعا هو لا يجوز لأحد أن يتهم أحدا إلا ببينه، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء. فكل التهم لا تكون إلا ببينات، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء، بما الدعوى إذا لم تقيم عليها البينة يكون صاحبها داعيا لا يقبل قوله لا عند القاضي ولا عند أي واحد ممن دونه، أو ممن يعني كان في منزلة القاضي أو كان في مكانه. وطبعا هذا شيء متفق عليه بين المسلمين، ولا نعلم أن قاضيا من القضاة أنزل حكما برجل رجل عادل يعني إلا بعد أن ألا يقيم البينة، ألا يقيم الرجل المدعي البينة عليه. ما حكم الدين في رجل أكثر على زوجته أثناء مشكلة في منزل العائلة وقال وكانت زوجته تقف أمام الباب فأقسم بالله أنها لو دخلت المنزل تكون محرمة عليه، ولكنه مع الضغط عليه من أقاربه وعليها دخلت المنزل مرة ثانية وكان يريد أن ينفصل هو وهي عن أليه بالأسباب المتعددة، فما حكم هذا الدين؟ طبعا لا لازم الرجل هو اللي يسأل السؤال، ليه؟ لأن لما يقول أنت محرمة علي فهذا يعني كلام يفتقر إلى نية، نحن لا ندري أقصد الظهار أم قصد الطلاق، فالظهار طبعا حكمه معروف، الطلاق حكمه معروف، فدي من الألفاظ التي نحتاج إلى الاستفسار من المتكلم فيها، ماذا قصد وماذا عنه؟ إذا كان قصد الظهار فحكم الظهار معروف، إذا كان قصد الطلاق فيقع الطلاق بمجرد دخول المرأة إلى البيت. يقول: ما رأي سماحتكم في تعري الزوجين عند المباشرة؟ هذا جائز، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوع: لا يتجرد أحدكم مع زوجته تجرد العير أو تجرد العيرين أو كذا، فإن الله ينقص على ذلك، هذا حديث كذب. أقول هذا جائز لحديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين أن عائشة قالت: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جنوبان تختلف أيدينا في الإناء، أقول له دعني معلوم أن الرجل والمرأة لا يغتسلان يعني بالملابس ونحو ذلك. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فهذا جائز لا شيء فيه. يقول أيضا: الوسيلة لتنظيم النسل بعد السنتين بغرض كان بحقوق الأولاد يتفرج الزوجة أو الأم لبعض متطلبتين من العبادة أو الفرائض وذلك وليس خوفا من الرزق. جائز، هذا جائز، لأن هذا قائم مقام العزل، والعزل جائز بلا إشكال. يقول: وإزالة الشعر من لحية المرأة وشاربها ليدخل في النمط المنهي عنه. هو على يعني ثلاثة مذاهب، أرجح أقوال العلماء والقول الشهير عند العلماء أنه يجوز للمرأة أن تأخذ شعر وجهها إذا كان لها لحية أو كان لها ما يشبه ذلك، وخص أكثر العلماء النمط بما بالحاجبين وما بينهما. أما إزالة الشعر من جسم المرأة من سائر جسمها وجهها فهذا على رأي أكثر العلماء جائز، والله أعلم. يقول: ومس المصحف من الجنب أو الحوض والنفساء، الذي عليه جماهير العلماء منع مس هؤلاء للمصحف، لكن يجوز للجنب الحائض والنفساء أن يقرأوا القرآن وأن يدي على ألسنتهم، هذا لا شيء فيه، لكن بدون مس. طبعا أسئلة كثيرة عن مسألة نقل الأعضاء والكلام ده، وإحنا طبعا لا أستطيع أن أتكلم إلا إذا جمعت البحث من أصنافه ونقلت أقوال العلماء في ذلك. فهي المسألة يعني تحتاج إلى نظر، دي من مسائل النوازل التي تحتاج إلى فتوى، ليس عالم واحد، إنما تحتاج إلى فتوى رابطة من العلماء يتشاورون الرأي ثم يخرجون برأي واحد. سمعنا بتضعيف حديث لا غيبة لفاسق، اي نعم، هذا حديث ضعيف او منكر، هو بيسأل عن سبب التضعيف، فانا لا يحضرني الكلام ده، كان يقلد الدارقطني وهؤلاء الناس، انما بالنسبة لنا احنا نحتاج الى المراجعة دائما. كتب الشعر أكثر من سؤال عن النقاب ومنع المنتقبات من دخول المدارس والجامعات، ويعني ما هي النصيحة التي ننصحها للمنتقبات بمثل هذا. احنا بنقول للأخوات المنتقبات أن كنا على ثغر من ثغور الإسلام، احنا بنقاتل على كل الجبهات الآن، حرب دائرة على كل الجبهات، حتى دخلت النساء ايضا في المعارك. فلا ينبغي للمرأة المسلمة ان تخذل اخوانها من المسلمين، لا سيما اذا كان الامر منوطا بها. فبنقول للفتاة المسلمة: لا تتردد على الاطلاق في ترك الجامعة اذا خيرت بين نقاب وبين الجامعة، لا تتردد على الاطلاق في ترك الوظيفة اذا خيرت بين الوظيفة والنقاب. وكلامنا في الوظيفة، عمل المرأة معروف انه، وكذلك في المدارس لا تتردد على الإطلاق. ليه؟ لأن النقاب مش مجرد ستر الوجه، النقاب أصبح راية وأصبح علامة. فإحنا بنناشد الأخوات، نناشدهن بالله تبارك وتعالى ألا يشمتنا بنا الأعداء، وليقبلنا هذا التحدي. وبعدين هو إحنا برضو بنقول للآباء اللي هم بيجبروا بناتهم على خلع النقاب، يعني آخر مشكلة عرضت علي هذا الاسبوع، ان رجل وامرأته ضربوا بنتهم المنتقبة حتى سببوا لها يعني الام شديدة ولي في الذراع، وقالوا لها لن تذهبي الى الجامعة، فقالت انا ارضى ان لا اذهب الى الجامعة. فلما قالت هذا انهالوا عليها ضربا ايضا. ليه؟ لان طبعا هي سنة ثالثة مثلا في الجامعة او سنة ثانية، وهو مصرت على الا تخلع نقابها. فنقول للاباء: لماذا تفعلون ذلك؟ لهم حجة، وهي لك بنت ما تتزوج. ليه؟ لان هي كده لما تنتقد بما ايه يبعث إذا لن يتقدم له خطاب. أنا سأقول لكم حقيقة، والرائد لا يكذب أهله، النقاب أسرع وسيلة للزواج الآن، أسرع وسيلة للزواج. اللي عايز يجوز بنته مثلا غيره وما بلاش حد ينقب، نصيحة نصيحة مني يعني، وأنا لا أغشه. ليه؟ لأن الخمار لم يعد علامة التزام الآن، الخمار لما عاد عنك الزيادة تجد واحدة مختمرة ويتقدم لها الإنسان المدخن والإنسان اللي بيشرب والإنسان الذي لا يصلي، يتقدم للمرأة المختمرة. ليه؟ الخمار لم يعد علامة التزام. إنما الذي يذهب إلى المنتقبة صنف واحد فقط، أنا لا أتصور في عقلي ولا أتصوره أيضا في عقولكم أن يذهب رجل لا يصلي ليتزوج منتقب، لا أتصور هذا أبدا. إذا المرأة المنتقبة بتحفظ نفسها وتختار زوجها من خلال النقاب، إن ستقدم لها إنسان يتقي الله تبارك وتعالى، إنسان وجهته معروف، وهي فيها بتحفظ نفسها. يعني النقاب وسيلة لتحصين النفس، وهذه نصيحة للنساء، نصيحة للمرأة. فهو إذا كان الآن الآباء يجبرون بناتهن على خلع النقاب لأجل هذه العلة، نقول إن الزمان استدار، إن الزمان استدار. زي دلوقتي مثلا ما واحد ترك الوظيفة وراح اشتغل في شغل استثماري، كان بيقضي تقريبا مرتبه حوالي 1700 جنيه، في حين ان الوظيفة كانت 67 جنيه. فترك الوظيفة طبعا بلا تردد، امه وهذه الواقعة يعني اعلمها، امه بكت وقالت له يا ابني حد يسيب الحكومة، مرتب الحكومة. يعني انت دلوقتي لو وقعت طبيت ساكت العالم دول مش هينفعوك، لازم يقولك معاش. الكلام ده كان في الستينيات، والكلام يجد ان العقليات تتغير، صح النوم الدنيا تغيرت، المعاش والكلام ده والكلام ده كله ما عاد له قيمة على الاطلاق ابدا. يعني هو ياخد في شهرين او ثلاث شهور اللي ممكن ياخده في سنتين. فلا زال بعض الناس بيفكر بهذه العقلية، ولا زالوا ايضا يفكرون بالنسبة لبناتهم بالعقلية القديمة، انه على الدرجة الخامسة ولا الستة ولا السبعة، معروف ان كل هذه الدركات لا قيمة لها، كان زمان درجات دلوقتي دركات، تنزل لتحت تطلعش لفوق. فلذلك احنا بنقول يعني اذا كنتوا بتطاعوا في الدنيا، هي الدنيا عندهم، الدنيا لهم للمنتقبات ايضا، اذا ما في داعي لهذا الضغط. المرأة العفيفة التي استترت وحجبت نفسها رغبة الى الله ورسوله، لا ينبغي ان الاب يكون حجر عثرة. أنا بقول للآباء، لو أنت واخد في الآخرة 10 على 10 تدخل الجنة على طول، ممكن تدخل النار بسبب زوجتك بسبب ابنتك. أنت على مستوى الشخصي ممتاز، لا يشق لك غبار، لكن أليست الزوجة في عنقك؟ أليس الأولاد في عنقك؟ فمن عجب رجل مصر يدخل النار ويدخل نفس النار ودخل نفس المساءلة. يعني هذه البنت بترفع عنك المساءلة وتخفف عنك الحساب، فهي بنت ضارة بك ينبغي أن تقدرها. يعني لازلنا نقول حربنا مع العلمانيين حرب ضروس، والحمد لله رب العالمين كسبناها في كل الجولات، ما كسبنا ولا جول حتى الآن. وهذا الكم الهائل اللي احنا نشوفه في المحاضرات، هذا ليس نتيجة جهد الدعاء، الدعاء جهدهم لا يمكن يثمر عن هذا العدد أبدا، إنما هو الله عز وجل الذي يرد الناس إلى دينه ردا جميلا. وإلا الدعاء جهدهم أضعف 100 مرة أو 1000 مرة من أن يكونوا هم السبب في رجوع كل هذه الجماهير. فالحمد لله الانصراف على كل الجماهير وعلى كل المحاور، لكن من طبيعة العلماني أن هو يهضم انتصارك ويبين أنك لم تحرج شيئا وأنك أنت دائما في تقهقر، ويعمل انتصارات موهومة على جماهير أخرى. زي مثلا سنة 67 يقول لك واسقطنا للعدو 100 طائرة وهو واخدين العلقة المحترمة على الأرض، مثلا لا يطير ولا يعمل حاجة. ليه؟ يقول لك دائما لازم نرفع روحي معنوية، والكلام ده بيانات الحرب كلها كاذبة، المصائب والكوارث والزلازل والبراكين والسيول والكلام ده كل الإحصائيات كاذبة. يقول لك مثلا نمينا حريق هنا 2000، كل هذا كذب مش صحيح، لأن لا يمكن واحد يتطوع بذكر الرقم الحقيقي في المصائب. يقول لك النجاح له 1000 أب والهزيم والفشل يتيم، فك اليتيم ليه؟ ولا واحد يتبناه يقول ده بتاعي ابدا. لكن النجاح له الف اب كل واحد يقول انا اللي عملت. فكذلك المصائب، المصائب كلها لا وارد لها يتيم. فهم يعمل لك انتصارات على جبهات موهوم. يوم ما اهل الحق اللي هم مش متحققين بالمساله اول ما يقرا عن هذه الانتصارات الموهوبه التي يذيعونها وهم يملكون الاعلام مقروءا ومسموعا ومكتوبا، يملكون كل الاعلام، ثم خسروا جولات كثيرة. أقول لكم لا، هو أنت لو أنت بتقاتل بقوتك أنا أقول لك أنت هتخسر. نحن متأكدون من النص لأننا نحارب إلى جنب الله عز وجل، هو ده اللي مخلينا متأكدين 100% أننا منصورون. قد لا نرى النصر بأعيننا، وهذا ليس مطلوبا منا أن نحقق النصر في حياتنا، إنما المطلوب أن تسلم الراية وأنت خساقة لا تسقط، هو ده مطلوب منك فقط. طريق الدعوة طويل جدا وراحت فيه أمم، راحت أمم هلكت في طريق الدعوة إلى الله ولا زالت في الطريق بقية إلى الله عز وجل والكل مات. فليس مطلوبا أن تصل إلى نهاية الطريق، لكن مطلوبا أنك تسلم الراية بأمانة كما أعطاكها الأول بأمانة، لا تكن خائنا وتنقص، لكن أعط الراية إلى الذي يأتي بعده. فنحن بنقول الأخوات المنتقبات هي شدة، هي شدة، ومن نصر الله عز وجل ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصره إذا جاء نصر الله والفتح. واحد يسأل عن معنى قول الله عز وجل ذك إنك أنت العزيز الكريم، ما أدري يعني هل هو قرأ سياق الآيات ولا لا؟ وقرأ سياق الآيات يعرف على طول ان هذه إهانة، ان هذه إهانة. ذق انك انت العزيز الكريم، اي يا من كنت تدعي العزة والكرامة وكانت لك في الدنيا، ذق فهل لك من عزة او كرامة الان؟ هو ده المقصود. هنا العلماء بيقولوا ان ده يعني احد ادلة التعريض، احد ادلة التعريض والغمز، يعني كالترجمة والعنوان. يعني مثلا احنا نعرف ان الترخيم يدل على اللطف، لما اقول لك حمادة مثلا او اقول لك درش، مع ان ما فيش اي علاقة بين مصطفى ودرش، معلش لا تؤاخذوني، لكن هو زي مثلا ايه اسامة يا اسيم، عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائش. طبعا الترخيم هو حذف جزء من الكلمة، ده كله ايه انما مقصود منه التجليل ويخرج في باب اللطف. هذا هو اصله، لكن لو وجد في سياق اهانة يبقى احنا بنقول ان هو ليس على سبيل الكرامة هنا بدليل السياق. يعني قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له اي فل، الم اذرك ترأس وتربع وزوجك النساء واركبك الخيل فاين شكرك؟ قال اي رب نسيت، قال فاليوم انساك. فقول الله عز وجل اي فل اختصار يا فلان، ترخيم يا فلان، اي فل يا فلان. هو السياق هو الذي ايه؟ هو الذي يوضح، وكذلك والذي يوضح المعنى اذا كان المقصود به اكرام او المقصود به اهانه. يعني مثلا مثلا بنضربه في هذا البحث، مره واحد ذكي جدا، ذكي جدا، بعت لاهله عند الكبريت ايام اختراع الكبريت وقال لهم ده اختراع حديث وجميل، بدل ما تخبطوا حجرين في بعض يطلع شرارة ويتلحوها ما تلحوهاش، ده عود كبريت كده اقل احتكاك يطلع لك شرارة لطيفة. فالناس اغتبطوا بالعود الكبريت وقعدوا يولعوا، مفيش ولا عود بيولع، بعتول قالوا له ولا عود بيولع، قال لهم ازاي اذا كان انا مجربها عود عود؟ يبقى واحد ذكي جدا يبقى انا اقصد ذكي جدا والله اقصد غبي جدا. طيب اللي عرفني انه غبي جدا ايه؟ قصة اللي انا اوردتها، قصة التي اوردتها. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه باب الايه؟ باب التعريض، باب الغمز. اسمه باب التعريض والغمز. يبقى انت لما تسمع كلمة مثلا ظاهرها الكرامة وتنظر الى سياقها تعرف اذا كان السياق يخدم ظاهر الالفاظ ولا المقصود العكس. الله اخواننا اللي هم طلاب الحديث ازدار شهيتهم اتفتحت فبعطينا اسئلة كثيرة في الحديث، يعني عن مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر وعن اصح الاسانيد عند امام البخاري. طبعا بالنسبه للاسئله احنا بنراعي ان ايه؟ ان تكون مفيده للكل. اما بالنسبه لهذه الاسئله الخاصه احنا في اثناء كلامنا في شرح البخاري لا في خلال من خلال الاسانيد ممكن مع الوقت كل محاضره كده ندي قاعده اثنين حتى لا ينال الجلوس. هل لبس القميص والبنطلون حرام؟ فإن كان حراما فأتي لي بالدليل، عليك بالدليل. أنت زعلان مني ليه؟ يعني كتب عليك بالدليل، عليها لازم أجيب دليل دلوقتي. بالنسبة للبس البنطلون، شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وواحد ليه صديق في أذن بيقول لي يعني بلغنا شايع أن الشيخ الألباني توفي. فهذه الشيء غير حقيقية، وأنا من سنة 1398 هجرية وأنا بسمع كل سنتين إن الألباني مات مرض بسنة 1398 هجرية، يعني بقى لنا دلوقتي 19 سنة. أكثر واحد نال حظا من الموت من شائعات الموت هو الشيخ الألباني، مد الله في عمره ورزقه وإيانا حسن الخاتمة. شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله يقول إن لبس البنطلون حرام، يقول لأنه ليس من أزياء المسلمين إنما جاءنا من الكافرين. أضف إلى ذلك إن البنطلون يجسم العورة، ولذلك أفتوا حتى الذين يقولون بعدم حرمة البنطلون أفتوا بكراهة الصلاة في هذا البنطلون لهذه العلة لأنه يجسم العورة. شيخ ابن باز حفظه الله بلغني عنه ولم أسمع ذلك منه مباشرة، قال إن هذا جائز. ليه؟ لأن هذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين، فهذا جائز لكن يكره الصلاة فيه للعلة السابقة. فهو حتى يعني يخرج من الخلاف، انت اذا احتجت او اضطررت الى نفس البنطلون تذهب الى الجامعة مثلا او الى العمل ولا يسمحون لك الا بذلك، فلا جناح عليك ان تذهب به، لكن اذا رجعت الى بيتك فاخلعه والبس قميصك. فالعلماء الذين يقولون الضروريات تبيح المحظورات يضيفون قاعدة فقهية أيضا إلى جنب هذه فيقولون والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، يعني ضرورة تبيح المحظورات ليست على إطلاقها. رجل مثلا عطشان سيموت من العطش وبينه وبين المية كيلو متر مثلا فأمامه خمر، فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يشرب الخمر كله ويملى بطنه، لا يشرب من الخمر بقدر ما يوصله الى الماء. وكذلك اذا اكل الحرام ياكل بقدر ما يوصله الى الطعام الحلال. ليه؟ لان الضرورات به المحظورات ليس على اطلاقها، انما يقدر تقدر هذه القاعده بقدر الضروره وحجمها وزمانها. والله اعلم. رجل يرى ان يتوقف في الحكم على رجل يصلي فهو لا يحكم عليه بكفر ولا اسلام مع انه يصلي، فنرجو ان نوضح هذه المسألة. الاصل في الناس الاسلام، الاصل في الناس الاسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولقول الله عز وجل وإله ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا بلى شهدنا، ولقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل في الناس الإسلام، فلا يجوز أن ينقل رجل عن هذا الأصل إلا بناقل، والناقل ناقد للتوحيد، أي كفر ناقد للتوحيد ينقل. وطبعا هذا الناقل عن التوحيد قد يكون صريحا جدا وقد يكون خفيا وقد يحتاج إلى تأويل. فإذا سألت رجلا، لا أسأله، إذا وجدت رجلا لا أعرفه جاء فدخل المسجد فصلى، فهذا لا يجوز البتة أن تتوقف في الحكم له بالإسلام. إذا كان الأصل الإسلام ثم جاء بما يدل على أنه مسلم فكيف تتوقف في الحكم بالإسلام؟ بل لو رأيته يفعل أفعال الكفر فلا تكفره حتى تعلم لماذا فعل. كأن رأيت رجلا يسجد لصنم، رأيت رجلا يسجد لصنم بالفعل فعل كفر بلا شك، السجود لغير الله كفر. رأيت رجلا يسجد لإنسان فهذا الفعل كفر، لكن ليس بلازم أن يكفر الفاعل لاحتمال أن يكون جاهلا بالقضية، لا سيما إذا كنا في زمان ليس فيه علماء السنة، الجهل رايته ترفرف خفاقة في كل مكان، فمظنة وجود العلم ضعيف. فحينئذ نسأل. في بعض الناس يقول يعني هذه القضية تحتاج إلى بيان، أقول لك يا أخي فيما هو يعني أصم من ذلك، فيما هو أصم من ذلك من جهة أنه لا يجهل، يعني مش أصم من جهة القضية نفسها. رجل سنه 60 سنة من نواحين بيصلي بقاله 60 سنة، بيصلي بقاله مثلا 50 سنة من يوم ما وعي النفس، وهو يعتقد أن الاستنجاء لا يكون إلا من الغائط، أما إذا تبول مش مهم يستنجي، فكان يتبول ولا يستنجي ويدخل يتوضأ وصل. أنا أظن أن المسألة دي يعني مسألة من يتردى فيها، من الذي يتردى فيها؟ إنك لا تعدم أن ترى المفارقات العجيبة في بيئة الجهل وفي زمان الجهل. النهاردة رجل يسجد لرجل قد يرى أن هذا من باب الإكرام جاهل، بعض علماء السوء من أصحاب الطرق الصغيرة الكباري قال له النبي لا إشكال فيه، ده تعظيم مش مشاكل، كتب تسجد وتقبل الأرض، ده بيقول لك كيف أدب كيف أدب وقبل الأرض إن الشكر قد وجب، ونقوله كده يعني إذا جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف أدب وقبل الأرض إن الشكر قد وجب، من يقول هذا الكلام؟ من الذي يصن للمسلم أن يدرس فيقبل الأرض عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أهو واحد نظمها شعرا ويرى أن هذا من الأدب، وينقلون للمريدين الجهلة الذين لا يعرفون أبجديات التوحيد، فواحد من هؤلاء بيعتقد أن هذا هو دين الله عز وجل وإن العلماء الربانيون هم العلماء دول، فهو ما فعل ذلك لا كفرا ولا رضا بالكفر، لكن يظنه لغلبة الجهل أن هذا هو الحق. فإحنا أول ما نرى رجل بيفعل هذا قل أنت ما حملك على أن فعلت ذلك؟ يقول بحييه، أقول لك لا تفعل، إن السجود لا يكون إلا لله، لكن لو قال لي أنا بعبدك أجعلك إلها أو هذا كفر وأنت كافر، أخرج من هذا الكفر. إذا عرفت محملك رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ بن جبل من الشام ووجد الناس يسجدون لأساقفتهم، يا جماعة بتعملوا كده الآن يعني بنوقرهم ونحترمهم، قال بقى يعني الجماعة دول وقود النار تحترمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا ما احترموش، هو أولى أن أنا أحترم. جاء من الشام أول ما شافه خر ساجدا، قال ما هذا يا معاذ؟ ما قالوش كفر اغتسل تنطق الشهادتين، قال له ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أولى أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرى مثل هذا الفعل وهو فعل كفري بلا شك، لا يستفصل منه لماذا فعلت ولماذا. إذن الرجل إذا لم يأتي بناقض للإسلام بل أتى بما يعضد إسلامه والأصل أنه مسلم، إذا كيف نتوقف في الحكم عليه؟ هي دي بوابة التكفير. يعني احنا نرجو من إخواننا إذا كان في فعلا أحد الجلوس الذين يكتبون عنده هذه الشبهة أو كتبها عن أحد يسمع قولي، أنا لا مانع عندي إن هو يعني يهاتفني أو يكلمني وأنا أكد له مزيدا من الأدلة على هذا الأمر. الله أعلم. معلش احنا بنتكلم في التوحيد وعوجود الشفاعة النقيض، طيب سامحنا شجحنا بارك الله فيك. واحد معرفش كاتب محمد يعقوب يقصد الشيخ محمد يعقوب اكيد، واحنا خلاص كلام الشيخ كده سأل الشيخ محمد يعقوب يبقى احنا ايه نكون كله. ما رأيكم في كتاب عذر بالجهل تحت المجهر الشرعي؟ هذا الكتاب كله خطل وخطأ، وبكل أسف الشيخ ابن جبرين قدم له كل أسف، هذا الكتاب يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. والحقيقة أنا يؤسفني أن أنا أقول أن الكاتب لم يكن أمينا في هذا الكتاب، لم يكن أمينا في النقل، أحيانا يأتي بعبارة يخطفها من سياق كلام، يخطفها من سياق كلام ولا تؤدي المعنى الذي لو وضعه في السياق لتغير المعنى. كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الحقيقة يعني ليس من الكتب الموثقة التي يرفع المرء لها رأسه. الله أعلم. نشر في أسئلة حياة كثيرة يعني حكايات، يعني هذا الواحد يقرأ ويتمهل. يعني هل يجوز تقديم الهدايا بمناسبة مرور سنة من العمر بدون أي احتفالات؟ طيب أنا سأقول لكاتب هذا السؤال، رجل دنا من أجله سنة يبكي أم يفرح؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنين من الأجل، كل يوم يمر أنت تقترب من أجلك وتقترب من الموت، فينبغي أن تحزن، ينبغي أن تحزن. قال رجل سأل الفضيل بن عياض رجلا قال كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 عاما. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله. فانزعج الرجل وقال إن لله وما العمل؟ لأنه ما عندوش خبر أنه بيقترب من أجله أو أنه راحل إلى الله عز وجل. قال وما العمل؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فرجل يمر عليه سنة فينبغي أن يعمل أن يحاسب نفسه، ماذا فعلت لله تبارك وتعالى؟ هل أنا فعلا استعددت لهذا الموت؟ سيجد النتيجة بكل أسف أنه سادر وأنه غافل، فهذا ينبغي أن يبكي، لا ينبغي أن يحتفل على أي شيء، يحتفل على أي شيء، بأي شيء يحتفل لا. فالمفروض أنه هو يبكي ندما على ما فرط من عمره. وأنا أقول لك اعمل لله ومت حيث شئت، اعمل لله ومت حيث شئت، يعني كن عاملا لله عز وجل وانتظر الموت. اسأل الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا واياكم اجمعين. يعني اخ يعني بيرجو ان ندعو لابيه الذي توفي، واخونا الجنس يدعو له الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمه وان يتغمده برحمته وان يغسل ذنوبه بالثلج والماء والبرد. طيب وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.